حديث بنصال شستو دوي عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة خديجة رازي بتن يقول إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل تغنبري صلافة خدي لبن هند جرى عملت هيرا هند جرى عبادات هيلا وهو يحب أن يعمل به وحاسكر في عبادتي بك باش بارتي نذكر خشية أن يعمل به الناس اشترصا هند دع عالم جبي تشتي بكات أفي عبادتي بكات فيفرض عليهم دمهيك قد تعالى السروان فرض كات وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط عائشة ديجت انتجر في غنبري صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى نكري أو نبيجت تكرن بشتي روج بلندد بد بري زوالي وإني لأسبحها عائشة بيزن بس أسم سوجر صلاة الضحى بخد كم عائشة هو قد أخذ جرازي بد قد صلاة الضحى نكر يتش جارة أبه هندي عائشة دي في خد جرازي بد بس قالك صحابي دي في غنبال ديتي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى يا كريم.